أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وفي القسم الثاني مادة لها صور متعددة متعاقبة عليها، كلما حلت بها واحدة منها امتنعت من قبول صورة أخرى. قلنا أن هذه الصور المتعددة، طبعا قبل أن أبين المطلب، لا يذهب الذهن إلى أنه عندما نقول صور متعددة يعني في الواقع أيضا توجد عندنا صور متعددة. نحن لا يوجد عندنا في الواقع إلا صورة واحدة، ولكن صورة واحدة سيالة، ولكن هذا التعدد إنما هو بلحاظ اختلاف آثارها، فحيث أننا نجد أنه في كل مقطع من مقاطع هذه الصورة الواحدة السيالة هناك سنخ من الآثار يختلف عن الآثار السابقة، نسمي ماذا؟ نقول صور متعددة، وإلا في الواقع لا توجد عندنا إلا صورة واحدة سيالة. أعم من أن تكون الأنواع طولية أو أن تكون الأنواع عرضية، لا فرق، كل ما في الأمر الفرق بين الطولي والعرضي، الفرق بين الطولي والعرضي أنه في الطولي يملك كل كمالات الصورة السابقة وزيادة، أما في التنوع العرضي لا، هذا يملك سنخا من الآثار وذاك يملك سنخا آخر من الآثار، ليس هذا تكامل ذاك، كامل ذاك، تمام ذاك. تارة أن الصورة اللاحقة كمال الصورة السابقة، هذا أين؟ في الطولي. وأخرى أن الصورة اللاحقة ليست كمال الصورة السابقة، بل هذه لها سنخ من الآثار وتلك لها سنخ آخر من الآثار، ومن هنا تكون ماذا؟ تكون عندنا، يحصل عندنا الفرق بين الطولية والعرضية. وإلا هذه التعابير الموجودة هنا توهم أن هناك تعدد في الصور، عبارته صور متعددة متعاقبة، هذه توهم ماذا؟ أنه صورة تذهب وصورة تأتي، ولكن إما طولا وإما عرضا، وهذا لا يتم إلا على مبنى نظرية الكون والفساد الذي ثبت استحالته في الأبحاث السابقة. إذن هنا عندما نقول في الأرض تتعاقب الصور، ليس مرادنا أنه تبطل صورة سابقة وتأتي صورة لاحقة، وإلا للزم الكون والفساد المحال الثابت في محله استحالة ذلك. مراد من أنه تبطل صورة وتوجد صورة أخرى، يعني عمر الصورة السابقة قد انتهى أمده ووجدت ماذا؟ صورة أخرى، لكن على نحو الاتصال، على نحو السيلان، لا على نحو الكون والفساد، لا على نحو البطلان والوجود. وهذا بخلافه ماذا؟ في التسلسل الطولي، في الترتب الطولي، فإنه عندما نقول أن هذه كمال تلك، أيضا لا بمعنى بطلان السابقة، بل أيضا انتهاء أمد السابقة، هذا عمرها، انتهى عمرها، والآن وجدت صورة أخرى، ولكن هذه الصورة الأخرى غير الصورة السابقة أم هي وزيادة؟ هي وزيادة، يعني هي المئة، المئة هي 90 وزيادة، ولكن 90 بحده أو لا بحده؟ 90 له. نعم، كمال 90 كلما كان 40، هذه المرتبة مئة تملك ذلك، جميعها تملكها، ولكن لا بحد 90 بل بحد جديد وهو حد 100. ومن هنا يتضح عبارة اللبس بعد اللبس واللبس بعد الخلع، هاتان العبارتان كلتاهما فيها مسامحة، لأن اللبس بعد الخلع يوهم خلع الثوب، خلع الصورة النوعية السابقة، ولبس صورة نوعية جديدة، مع أن الأمر كذلك ليس كذلك، بل هذا لا يتم إلا على نظرية الكون والفساد، والسيد العلامة يؤمن بالحركة الجوهرية لا بالكون والفساد. إذن ما معنى اللبس بعد الخلع؟ معناه صورة واحدة سيالة، ولكن هذه اللاحقة ليست هي كمال السابقة، بل هي صورة نوعية أخرى لها آثار أخرى. واتضح أيضا ما معنى اللبس بعد اللبس، فإن هذه العبارة أيضا ذكرنا فيها سبق فيها ماذا؟ فيها مسامحة، يتبادر إلى الذهن أن الصورة اللاحقة تأتي لتركب على الصورة السابقة، وهذا ما يقوله الشيخ مصباح، وهو تراكب الصور، ويجب لي أنه محال لا يعقل. صحيح أن صورة اللاحقة السابقة وزيادة، يعني شنو بقى؟ يعني لها كل كمالات السابقة وزيادة، يعني هي الدرجة 100 تملك كل كمالات 90 وزيادة، من قبيل هذا المصباح الذي أمامنا الذي نقول درجة إضاءته جت 100، درجة إضاءته 100، المصباح الذي له درجة إضاءة 50، كل الكمال الموجود هناك موجود هنا لو مو موجود؟ موجود، ولكن بحده أو لا بحده؟ لا بحده، موجود تلك الكمالات وزيادة، بل هو موجود لا بالحد السابق، بل هو موجود بحد جديد لا بالحد السابق الذي انتهى أمده. وإلا لو كانت الفعلية السابقة موجودة يستحيل أن تأتي فعلية لاحقة، يستحيل أن تأتي فعلية لاحقة. لماذا؟ لأنه تحتاج لكي تقبل تحتاج قبول، هذه الفعلية السابقة لابد أن تكون جزء الماذا؟ جزء المادة حتى تقبل، أما إذا لم تكن جزء الاستعداد والمادة فلا تستطيع أن تقبل فعلية فعلية أخرى، لا يمكن لوجود أن يقبل وجودا آخر، لا يمكن لوجود إنساني أن يقبل وجودا بقري، لفعلية كذا أن تقبل فعلية أخرى. فاتضح المراد من اللبس بعد الخلع، واتضح المراد من اللبس بعد اللبس، واتضح أنهما مسامحة في التعبير وحقيقة المطلب كما بينا. قال وفي القسم الثاني يعني التنوع العرضي للطول، وفي القسم الثاني مادة لها صور متعددة، قلنا تسامح في التعبير يعني صورة واحدة حقيقة، ولكنها كل واحدة منها ينتهي أمدها لتوجد صورة أخرى بآثار أخرى، ولكن ليست هي كمال للصورة السابقة، لها صور متعددة متعاقبة عليها على تلك المادة، كلما حلت بها واحدة امتنعت من قبول أخرى. التفتوا جيدا، التعبير قاصر ضيق الإنصاف، التعبير حلت كأنه واحد يجيب الصورة يخليها وين؟ في المادة، لا مولانا، هي نفس المادة ده تنتج ماذا؟ ده تنتج صورة بعد صورة. هذا من قبيل ما ذكرنا أن نقول مسافة الحركة، الذهن ماذا يتبادر؟ أن هناك متحرك وهناك مسافة يريد أن يطويها، لا، المتحرك بنفس حركته يوجد المسافة. هنا أيضا كذلك عندما نقول حلت لا يتبادر إلى الذهن، يعني نجيب صورة من الخارج نخليها وين؟ بالمادة، لا مو هالشكل، وإنما المادة بحركة جوهرية توجد صورة بعد صورة. تارة هذه الصورة التي توجدها اللاحقة هي كمال السابقة، يعني هي السابقة وزيادة، وأخرى هذه الصورة التي توجدها ليست هي السابقة وزيادة، وإنما هي صورة لها آثار أخرى. كلما حلت بها واحدة منها، أي من تلك الصور، امتنعت من قبول صورة أخرى، فإذا رجعت هذه التنوعات الجوهرية، شوفوا هذا خير قرين على ما قلنا من أن ما يقوله بعد ذلك وما قاله حلت بها متعاقبة، هذا ليس على طريق الكون والفساد، بل على نحو التدريج والوجود الواحد السيال. فإذا رجعت هذه التنوعات الجوهرية الطولية والعرضية، رجعت إلى ماذا؟ رجعت إلى الحركة. إذن مو كون فساد، وإنما إلى الوجود الواحد المتصل السيال طولا أو عرضا. ففي القسم الثاني يعني العرضي، كانت المادة هي الموضوع، هي موضوع الحركة في بدئها، عفوا، كانت المادة التي هي موضوع الحركة في بدئها هي الموضوع بعينه ما تعاقبت الصور. يعني الحركة وين بعد موجودة فقط؟ ها؟ في الصور. أما في المادة، بعد المادة في التعاقب العرضي، في التنوع العرضي، بعد حركة في المادة مو موجودة. ما مرادكم من المادة؟ يقول أي مادة كانت؟ مادة أولى كانت، لو مادة ثانية كانت، لو مادة ثالثة، المهم أنه في التعاقب العرضي المادة هي المادة، ولكن التعاقب في ماذا؟ الحركة في ماذا؟ في الصور، هي هي، بخلافه في التعاقب ماذا؟ وفي الحركات الطولية وفي التنوع الطولي، كما يوجد عندنا تدريج في الصور، حركة وتغير في الصور، يوجد عندنا حركة أين؟ في المادة، من الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة. واضح صار المطلب؟ قال ففي القسم الثاني يعني في العرضي، كانت المادة التي هي موضوع الحركة في بدء الحركة هي الموضوع بعينه ما تعاقبت الصور إلى آخر الحركة. حتى سواء كانت المادة هي الأولى أو كانت المادة هي الثانية، طبعا مو مراد الثانية في قبال الثالثة، يعني ما ليست بأولى، سواء كانت ثالثة رابعة لا نعين، المهم سواء كانت المادة أولى أو ثانية. وكذلك الحكم في الحركات العرضية، مو في الحركات الأرضية، في الحركات الأرضية للصور، أما في الحركات العرضية يعني للأعراض. يقول هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى القسم الثاني، يعني في الحركات، في حركات الصور الأرضية، نقوله أين؟ في الحركات العرضية، يعني في حركات الأعراض. يعني شنو؟ يعني يقول إذا حصل هناك تغير في أعراض الشيء، موضوعه ثابت أو مو ثابت؟ ها؟ موضوعه ثابت، مادته ثابتة أو مو ثابتة؟ مادته ثابتة. ولكن هذا الكلام إنما يتم على مبنى المشائين الذين يرون أن حركة العراض ليست ناتجة من حركة الجوهر. أما إذا قلنا أن حركة الأعراض هي ماذا؟ هي ناشئة من حركات الجواهر، وهنا أيضا إذا كانت حركات الجواهر طولية فلها حكم للأعراض، لها نفس الحكم. إذا كانت حركات الجواهر عرضية فللأعراض ماذا؟ كذلك. هذا الذي يقوله هنا، وكذلك الحكم في الحركات العرضية، يعني تبقى المادة ثابتة ولكن الحركة في الأعراض، هذا مبني على ماذا؟ على التصور الذي يرى أنه عندنا حركة في الأعراض دون الحركة في الجوهر، وهو مبنى المشائين، وقد أثبتنا بطلانه. وتشوف المباني كيف متداخلة وتحتاج إلى فرز واضح. هذا كله في القسم الثاني، يعني في الحركات العرضية، في حركات الصور العرضية، هاي العرضية صفة الصور. أما في حركات الصور والأنواع الطولية، بعد المادة ثابتة لو متغيرة، قال وفي القسم الأول وهو الحركة الطولية المادة الأولى، يعني الهيولة موضوع للصورة الأولى وهي الصورة الجسمية، ثم هما معا موضوع الصورة الثانية وهي الصورة مثلا الترابية أو النارية، لا بطريق الخلع واللبس كما في القسم الأول. في القسم الأول أو في القسم الثاني؟ ها؟ طب يصير في القسم الثاني لأنه إحنا حديثنا في القسم الأول. ملي؟ خب آخر كل البحث يمكن، مو ما يمكن، لكن كل البحث لأنه هو كل بنى على أن الطول أول والعرض ماذا؟ ثاني، والخلع واللبس بعد صار شنو؟ صار ثاني. ولكن يمكن أنه مثل ما يتفضل الشيخ وهو أنه الأول يعني الأول قبل هذا، ولكن كل البحث يصير فيه اشتباه تشويش يصير. قال لا بطريق الخلع واللبس كما في القسم الأول، صححوا أفضل سووا الثاني، بل بطريق اللبس بعد اللبس. إذن القسم الأول يعني ماذا؟ الطولي، بطريق اللبس بعد اللبس. القسم الثاني يعني العرضي، بطريق الخلع اللبس بعد الخلع. طبعا بينا في كلا هذين التعبيرين بعدنا لبس بعد لبس، هو مثل على التبار كقشور البصل، مو هالشكل بصل وإلها كثوب ثوب ثم ثوب، لا لا لا مو هالشكل، وإنما هو ثوب واحد دائما وأبدا، ولكنه تارة أكمل من السابق وأخرى ماذا؟ ليس أكمل من السابق بل مباين للسابق. لا بطريق الخلع واللبس كما في القسم الثاني، بل بطريق اللبس بعد اللبس. ولازم ذلك أن تكون الحركة بناء على هذا التصوير، التفتوا جيدا، بناء على هذا التصوير لحركة الصور العرضية، نظرية الأنواع لداروين صحيحة لو باطلة؟ يعني ممكنة لو مستحيلة؟ بل إيه؟ أدري ممكنة لو مستحيلة، فالسؤال بناء على هذا التصوير، يعني عندنا لبس بعد خلع والأنواع ماذا؟ عرضية مو طولية. الإنسان وباقي الحيوانات عرضي لو طولي، ها؟ وبناء على هذا التصوير طولي، باقي الحيوانات يعني البقر الغنم إلى آخره، هذا إنه عرضي لو طولي، ها؟ عرضي. وممكن لو مو ممكن؟ قال ممكن، قال لبس بعد الخلع ماذا؟ ممكن. ولا يشترط أن تكون السابقة هي اللاحقة وزيادة، بل تكون شيئا آخر غير السابقة. الآن مو بحثنا في الوقوع، ها، بحثنا وين؟ في الإمكان، ممكن أو ليس بممكن. ولازم ذلك أن تكون اشتدادية، اشتدادية. فلهذا السيد العلامة الصريح كان يقول هذه النظرية لنتكلم بعد ما يعلق، يعني شنو؟ ها؟ يعني ثبتت علميا والبراهين والأدلة العلمية أثبتت، ما المحظور في ذلك؟ ولكنه علميا هي إلى الآن قضية علميا هي فيها بحث، يعني هي فرضية مو قانون علمي، إلى الآن فرضية من الفرضيات. احنا في علم الكلام أشرنا إلى هذا المطلوب. قال ولازم ذلك، يعني ولازم الحركة الطولية في الصور، يعني اللبس بعد اللبس، ولازم ذلك أن تكون الحركة اشتدادية، لماذا اشتدادية تكون؟ لماذا تصير اشتدادية؟ لأن كل صورة لاحقة هي سابقة وزيادة. أما بخلافه في اللبس بعد الخلق اشتدادية لو مو اشتدادية؟ ها؟ أحسنتم، متشابهة، متشابهة لأنه ليست هي السابقة والزيادة، قد تكون أكمل من السابقة ولكن ليست هي اشتداد ماذا؟ السابقة، استكمال للسابقة وكمال السابقة. قد تكون أكمل من السابقة في اللبس بعد الخلع، ها قد تكون أكمل من السابقة ولكن من ناحية الاشتداد لا، ليس من ناحية الاشتداد، ومن هنا سميت متشابهة. التفتوا جيدا، إذا معنى مع سيد العلامة عندما يقول متشابهة يعني مو من المساوي إلى المساوي، لا يتبادر إلى ذهنك مساوي إلى المساوي، ها يعني مراد أن اللاحقة ليست هي كمال السابقة، وإلا قد تكون ماذا؟ أكمل من السابقة ولكن ليست هي السابقة وزيادة. من هنا يتضح معنى المتشابهة ما هو. تعبير المتشابهة ينبئ بماذا؟ أنها متساوية في الفعلية. لا لا، مو مراد هذا، مراد المتشابهة يعني ليست هي السابقة وزيادة، وقد تكون اللاحقة أكمل من السابقة بألف مرة. لو فرضنا، افترضوا لو فرضنا أن الماء أكمل من البخار بألف مرة، وهذا الشيء من البخار وصل إلى الماء، خب هذه البخارية والمائية، أو ليش هذا المثال أضربه من الطبيعيات القديمة، النار والتراب، لو فرضنا أن الصورة النارية أكمل من التراب بألف مرة، ولكن هذني عرضيات لمو عرضيات، ها عرضيات. هنا عندما تنتقل المادة تتحول فيها الصورة من ترابية إلى نارية، هاي متشابهة لو اشتدادية؟ ها متشابهة. لماذا؟ لأن النار ليس هو التراب وزيادة، بل نوع في قبال النوع السابق، فنسميها حركة متشابهة وإن كانت اللاحقة أكمل من السابقة بمراتب، وبيانه إن شاء الله سيأتي لاحقا. قال ولازم ذلك أن تكون الحركة اشتدادية يعني في اللبس بعد اللبس لا متشابهة، ولازم ذلك، هذه لازم أيضا يخرج على هذه، يعني ولازم ذلك أولا، ولازم ذلك كون مادة الصورة الأولى معزولة عن موضوعية الصورة الثانية. بعد واضح لماذا تكون معزولة؟ الصورة الأولى مادتها ماذا كانت؟ ها؟ المادة الأولى. الصورة الثانية مادتها المادة الأولى لو مادة أخرى، ها؟ مادة أخرى، مادة ثانية، مادة ثانية. فإذا الصورة الأولى عزلت عن مقام المادية أو لم تعزل عن مقام المادية؟ بعد المادة الأولى بما هي مادة أولى مو موضوع ومادة للصورة الثانية، بل عزلت من هذا المنصب، من صار مكانها؟ صار مكانها ما هو أكمل من المادة الأولى، منو؟ من؟ المادة الثانية، أيضا على نحو الاشتداد. إذا عندما يقول عزلت المادة الأولى يعني مو عزلت بما هي مادة أولى بكمال المادة الأولى، وإنما عزلت ماذا؟ بحد المادة الأولى، وإن كانت المادة الأولى موجودة كجزء في المادة الثانية، لأن المادة الثانية مركبة من ماذا؟ من المادة الأولى والصورة الأولى. إذن عندما يقول عزلت عن مقام كونها مادة يعني عزلت بما لها من الحد، وإن كانت موجودة بما لها من الكمال، يعني الاستعداد موجود ولكن هذا الاستعداد غير الاستعداد السابق. الاستعداد السابق كان المادة الأولى، أما هذا الاستعداد الثاني ما هو؟ مو المادة الأولى، وإنما شيء جزءه المادة الأولى بحسب التحليل العقلي طبعا، ولا مو بحسب الوجود الخارجي. قال ولازمه أيضا كون مادة الصورة الأولى معزولة، يعني معزولة بحدها لا معزولة بكمالها، ك كمال المادة الأولى شنو هو؟ هو الاستعداد. هذا الاستعداد موجود معزولة عن موضوعية الصورة الثانية. لماذا معزولة؟ قال لأن الصورة الثانية مادتها مو صورة المادة الأولى، وإنما مادتها المادة الثانية، بل الموضوع لها إلى الصورة الثانية هو المادة، ضمير يعود على الموضوع، هو المادة الأولى والصورة الأولى معا. التفتوا جيدا، يعني عندما سيدنا قلت أن المادة الأولى معزولة يعني صارت عدم، يقول لا، والمادة الأولى من المقارنات موجودة، ولكن لا بحدها موجودة، بل موجودة ماذا؟ بكمالها الذي هو الاستعداد، يعني لا بحدها. طب هنا عندما تأتي الصورة الثانية تركب الصورة الأولى، ها؟ لا، أساسا الصورة الأولى ماذا صارت؟ قدمة، ها؟ ذهب حدها الوجودي وكمالها الوجودي موجود. ونحن متى نسمي هذا الموجود له هذا الأثر؟ إذا كان مع حده الوجودي. أما إذا سلبت حد الوجودي فكماله موجود، أما بعد حد فعليته موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، لأنه فعليته وحده فعليته كان بحده. أضرب مثال، شوفوا هذه الورقة الآن، تقول أنت مربعة، هذه ليش تسميها مربعة؟ ها؟ لأنه إلى هذا. الآن لو فرضنا بقدرة قادرة هذه الورقة، هذه المقدار من الورقة اجت وصارت ضمن ورقة ماذا؟ مستطيلة. هذه الفعلية، هذا المقدار من الورقة موجودة لو معدومة؟ تربيعها موجودة وغير موجود؟ ها؟ موجود. هي موجودة لو مو موجودة؟ هي موجودة، ولكن موجودة ضمن وجود آخر له حد جديد. كل كمالاتها موجودة، كل كمالاتها موجودة. وإلا لو أردت أن تكون هاي موجودة لابد تكون ماذا؟ مجاورة للاحقة، مو أنها ماذا؟ تكون هي اللاحقة وزيادة، أو تكون اللاحقة هي السابقة وزيادة. وحيث أن الوجود يساوق الفعلية، فإذا كانت الفعليات متعددة يلزم أن يكون ماذا؟ الوجود متعدد، فيستحيل أن تكون الفعليات ماذا؟ متراكبة، يعني الصور متراكبة. لماذا يستحيل؟ لأنه يلزم أن يكون الوجود الواحد ماذا؟ متعددا. وهذا ما يحسه بغض النظر عن البرهان، وهذا ما يحسه كل منا بالوجدان، يجد أنه واحد واحد، مع أنه توجد عنده صورة نباتية، نمو عنده وما عنده، ها؟ نمو عنده لو ما عنده، بل حساس متحرك بالإرادة أو لا، بل ناطق أو لا، بل جسم أو لا، نعم، جوهر أو لا، نعم. وبعدين الصور متراكبة لو مو متراكبة؟ إذا كانت متراكبة فهي صور انضم بعضها إلى بعض. بعد ماذا تقول أنا واحد؟ هذه الوحدة وين منشأها؟ متعلقها أين؟ ها؟ لابد أن تقول ماذا؟ أن هذه الكمالات جميعا موجودة ماذا؟ بوجود واحد، يعني موجودة بفعلية واحدة، يعني موجودة بصورة واحدة. يعني شنو موجودة بصورة واحدة؟ التفتوا للمطلب، هذا دقيق جدا دقيق، وعلى أساسه يثبت المعاد، يعني المعاد الجسمان، من هنا ينفتح الباب للمعاد الجسمان. يعني شنو؟ هذه الصورة تملك كل كمالات الصور السابقة والزيادة، يعني هذه الصورة الأخيرة الفصل الأخير فيها كمال الجسم أو لا يوجد فيها كمال الجسم؟ نعم، لا يوجد فيها حد الجسمية. فيها كمال النمو أو لا يوجد فيها كمال النمو؟ نعم لا يوجد فيها حد نمو، فيها وفيها أيضا كمال الحيوانية، وفيها أيضا كمال الإنسانية. فإذا هذا الموجود الواحد الصورة هو بسيط شنو حقيقة. يعني شنو بسيط الحقيقة؟ يعني واجد لكل الكمالات وليس بشيء منها. هم هو واجد لكمال الجسمية، هم هو واجد لكمال الجوهرية ولكمال النمو ولكمال الحيوانية ولكمال الإنسانية، ولكن واجدها بنحو الانضمام لو واجدها بنحو البساطة، ها؟ واجدها بنحو البساطة، ولكن بسيط الحقيقة تمام الأشياء تمامها، ولكن وليس بشيء منها. كلنا بحسبه، بس عندما نقول بسيط يعني بسيط بهذا المقدار، مريد بسيط من كل جهة لا بهذا المقدار، يعني مو هذه الفعليات ماذا متراكبة بعضها على بعضين. خب الآن أسألكم هذا الفصل الأخير، هذا الفصل الأخير وهي الصورة الناطقية، فصل الأخير للإنسان شنو؟ الناطقية. لو هذه تركت البدن المادي، لو تركت البدن المادي وحشرت بلا هذا البدن المادي، بلا هذا البدن المادي، فيها كمال الجسمية أو لا يوجد فيها كمال الجسمية؟ بلي يوجد فيها كمال الجسمية، لأن الفصل الأخير واجد لجميع كمالات الفصول السابقة وزيادة. واضح صار المطلب؟ لهذا قال والصورة الثانية، مرادا من الثانية هنا أيضا ما ليست بأولاها، ولا قد تكون ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة إلى آخره. والصورة الثانية في هذه المرتبة هي فعلية النوع ولها الآثار المترتبة. هذه الصورة الثانية لها الآثار، يا آثار جميع الآثار الموجودة، لماذا؟ لما سبق. لهذا إذا تتذكرون نحن بالأمس في صفحة 193 قلنا ماذا؟ قلنا ثم إذا لحقت به صورة الحيوان كانت، ثم وهكذا كلما لحقت بالمركب صورة جديدة وملكت الصورة الجديدة ما كان للصور السابقة من الأفعال والآثار، ولكن بحدودها أو لا بحدودها؟ لا بحدودها، ملكت وزيادة، إذ لا حكم إلا للفعلية. السيد العلامة مرارا ذكر هذا المطلب، ولكن بهذا الصراحة إلى الآن لم يذكره. إذ لا حكم إلا للفعلية، يعني الحكم من يعينه؟ تعينه الصورة الفاصل. إذ لا حكم إلا للفعلية، ولا فعلية إلا واحدة، لأن الوجود يساوق الفعلية، فإذا تعددت الفعلية تعدد الوجود. والشاهد على ما نقول، والشاهد على ما نقول، التفتوا جيدا، والشاهد على ما نقول، أنا عندما أموت أي نفس تفارقني؟ النفس الناطقة. كل ايش من النفس الحيوانية موجود، هذا مو متراكبات بعض، هذا مو متراكبات، وهذا الطابق الفوقي راح، الطابق الأسفل من الأرض المفروض يكون موجود، ليش يصير جمال؟ ليش يرجع يصير جمال؟ هذا معناه أنه هذا الوجود كله من ناطقه إلى حيوانه إلى نبات إلى كل كان موجود ماذا؟ ها؟ بوجود واحد. وعندما استوفي توفته، عندما يستوفى يستوفى بكل كمالاته بكل آثاره. قال ولا فعلية إلا واحدة وهي فعلية الصورة الثانية، وهذا معنى قولهم إن الفصل الأخير. عجيب، إحنا بحثنا كان في الصور، شلون انتقلنا إلى الفصول؟ يقول خوف والأمر سهل، لأنك تعلم أن الصورة هي الفاصل وأن الفصل هو الصورة. وهذا معنى قولهم إن الفصل الأخير جامع لجميع كمالات الفصول السابقة. وماذا كان ينبغي أن يضيف؟ وماذا وزيادة، مو بس فقط جامع لكل آثار السابقة، وزيادة ومنشأ، يعني الفصل الأخير منشأ لانتزاع جميع كمالات الفصول السابقة. يعني كمال الجسمية ينتزع من هذا الفصل الأخير لو ما ينتزع. أصلت سؤال آخر، أنا التفتوا لي هذا المطلب، خلي أضيفه ما دام مرتبط بعلم المعاد، هي الجسمية كمال لو حد الكمال؟ ها؟ الجسمية ما هي لو وجود؟ ها؟ ما هي والما بلي؟ الجسمية ما هي والما والجسم والماهية حد لو محدود؟ خو افترض الحد مو موجود، شوف الكمال لابد يزول. خو افترض انه هذا الحد مو موجود، انا عندما اقول هذا الجسم مو موجود يعني شنو ما موجود؟ هذا الوجود مو موجود، لو حده مو موجود، حده مو موجود وظل يكون غير موجود، شنو المعدوم؟ بلي قطعا هي غير الوجود بحسب التحليل العقلي، قطعا بحسب الوجود الخارجي، نعم عينه حتى على مبنهم هما متحدان وجود، ولكن بحسب التحليل العقلي نقول هذا غير ذلك. المهم الماهية في النتيجة ماذا؟ حد الوجود، وهي غير الوجود قطعا في الذهن بالتحليل اثنين، هذا مو واحد في الوجود الخارجي، حكم المتعلم ايضا تقول ماذا؟ متحدان وجوده. بس ما عم اتكلم على مبنى، على مباني طومس، وما دا اتكلم على ذاك المبنى. اذا فرضنا قلنا هاي الجسمية مو موجودة، يعني هذا الحد مو موجود، مو هذا الكمال مو موجود، لا يروح ذهنك انه لعب الانسان عندما نقول هذا الجسمية مو موجودة يعني هذا الكمال الوجودي غيره موجود. اذا الله، سؤال، الله يملك كمال الجسم او لا يملك كمال الجسم؟ ها؟ وإن كان لا يملك ماذا؟ حد الجسم، كمال الجسم بما هو وجود الله مالكه، لأنه بسيط الحقيقة كل الأشياء. قال ومنشأ لانتزاعها، وأنه هذا الفصل الأخير لو تجرد عن المادة. يعني شنو تجرد عن المادة؟ يعني تجرد عن الاستعداد، مادة يعني الاستعداد كما قلنا، يعني بعد ما صار دي استعداد، يعني والاستعداد منشأه ماذا؟ هاي الجسمية، والجسمية شنو؟ هذا الحد، يعني هذا الحد بعد مو موجود، هذا معناه فقد شيئا أو لم يفقد شيئا، لم يفقد. وأنه لو تجرد عن المادة وتقرر وحده لم تبطل بذلك حقيقة النوع التي هي الإنسان. والأمر على هذا القياس في كل صورة لاحقة بعد صورة، وهذا ما يصرح به الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في منظومته غرر في أن حقيقة النوع فصله الأخير. هذه النسخة اللي أنا عندي، النسخة اللي تحقيق مهدي محقق، في صفحة 136 أو تحت عنوان غرر في أن حقيقة النوع فصله الأخير. قال لأن ذا الفاصل تضمن، يعني أي وجود الكل مضمنة مطوية في وجود الفصل، فالنفس الناطقة التي هي الفصل الأخير في الإنسان لما كانت بسيطة الحقيقة، والبسيط جامع لجميع الكمالات التي وجدت ما تحته، وجدت ما تحته يعني ما هو دونه من حيث الوجود، وإلا بحسب السلسلة المعوية كانت فوقه. كانت الناطقة مشتملة على وجودات الجوهر والجسم والمعدني والنامي والحساس والمتحرك بالإرادة، ولكن بنحو البساطة والوحدة لا بحدودها حتى يلزم تراكب الفعليات. فهو أي الفصل وإن تبدلت ذي أي المعاني أينا، يعني أن الفصل أصله محفوظ وهدية النوع به، فلا يعبأ بزوال هذه، لأنه عندما نقول يعتبر في الحيوان أن يكون ماذا؟ حيا، يا حياة مقصودة دنيوية لأخروية. الحيوان هو ماذا؟ الحي، يعني الحيوان هو الحي، يا حياة دنيوية لأخروية. نقول الأعم من الدنيوية والأخروية. عندما نقول أنا جوهر، يا جوهر بشرط أن يكون جوهرا ماديا، لو الأعم من الجوهر المادي وغير المادي، وهكذا بعض الفصول التي يتضمنها الفصل الأخير. ومن هنا يظهر أولا أن الحركة في القسم الثاني يعني في العرضي بسيطة. مراد من بسيطة يعني أن الحركة فقط في الصور، أما في المادة توجد حركة أم هي المادة؟ تبقى هي، تبقى هي. مراد من بسيطة يعني مو حركة واحدة، مراد يعني فقط الصور تتعاقب، أما المادة فهي هي لا تتغير. يعني مادة الماء الذي يتحول إلى تراب، الذي يتحول إلى نار، الذي يتحول إلى هواء، هذه عناصر أربعة. العناصر الأولية أربعة، هذه مادتها الفلسفية مو مادتها الفيزيائية، ها مادتها الفلسفية واحدة لو متعددة، هذه مادتها الفلسفية واحدة. التعدد وين والتغير أين؟ التغير إنما هو في الصور. قال أولا أن الحركة في القسم الثاني بسيطة، يعني فقط في الصور دون المادة، وأما في القسم الأول فإنها حركة مركبة، يعني حركة للمادة وحركة للصورة. خب أيهما بالأصل والأخرى بالتبع؟ ها؟ حركة الصور بالأصل وحركة المادة بالتبع، فإنها مركبة لتغير الموضوع في كل حد من الحدود. هنا صرح قال عندما نقول أن الموضوع يتغير يعني المادة تتغير، يعني مو بطلان، غير أن تغير الموضوع ليس ببطلان الموضوع السابق وحدوث موضوع لاحق، بل بطريق الاستكمال، يعني المادة الثانية هي الأولى وزيادة، المادة الثالثة هي الثانية وزيادة، المادة الرابعة هي الثالثة وزيادة. ففي كل حد من الحدود المفروضة طبعا تصير فعلية الحد، ذلك الحد المفروض تصير فعلية الحد وقوة الحد اللاحق. هذه عندما نقول هذه المرتبة مركبة من فعلية ومادة وقوة. إذا تذكرون بالأمس قلنا هذا المعنى، قال ثم هما معا مادة ثانية للصورة اللاحقة، يعني كل مرتبة مركبة من ماذا؟ من فعلية ومن قوة. قوة هذه الفعلية لو قوة الحد اللاحق، ها؟ يا من محالا يكون قوة هذه الفعلية، وهذا بالفعل فإذا قوة الحد لاحق. التفتوا للعبارة، قالوا ففي كل حد من الحدود تصير الفعلية فعلية الحد وقوة الحد اللاحق، مو قوة هذا الحد، هذا الحد بعد لا معنى لأن يكون له قوة، وقوة الحد اللاحق معا تصير ماذا؟ قوة لفعلية الحد اللاحق. ولكن سؤال، هاي الفعلية التي تندمج مع قوة الحد اللاحق هذه تبقى بحدها بعد او لا بحدها؟ ها اذا صارت بحدها بعد يستحيل ان تقبل صورة اخرى، مستحيل. وان كنا منضبط التعبير نعبر فعلية بفعلية الحد، ولكن فعلية لا بحدها. هسه شوفوا السيد العلام رحمة الله تعالى عليه، احنا في هالصفحتين ثلاثة شوفوا جد تسامح وجدنا في العبارة، هذا مو تسامح في العبارة، بعد العبارة ما بيها قدرة أكثر من هذا. طب هاي العبارات انت شو تتحدث؟ تريد تقول مادة أولى اكو وياها ثلاث شيء، هاي ثلاث شيء شنو هو؟ تريد تقول اكو وياها فعلية، خب اذا قلت فعلية يعني شنو صارت؟ يعني مع الحد، واذا صارت مع الحد مستحيل ان تقبل ماذا؟ فعلية ثانية. ومن هنا اضطر الشيخ مصباح ان يقول ماذا؟ تراكب فعليات، لأن المقصود فعلية مستحيل أن تقبل فعلية ثانية. نعم تأتي فعلية ثانية على الفعلية الأولى، بس الطبقة الثانية يجي على الطبقة الأولى. التفتوا، ولكنه هنا عندما نعبر فعلية هذا الحد وقوة الحد اللاحق، إذا تذكرون في صفحة 193 قال صارت الفعلية السابقة جزءا من المادة. يعني شنو صارت؟ يعني صارت استعداد. متى تكون استعداد؟ إذا لم تكن بحدها، وإلا إذا بحدها لا يمكن أن تكون استعدادا. ففي كل حد من الحدود تصير فعلية الحد وقوة الحد اللاحق معا قوة لفعلية الحد اللاحق. هذه قوة خبر تصير. وثانيا أن لا معنى للحركة النزولية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا يريد أن يشير إلى مطلب أساسي من المطالب التي وقع الخلاف الشديد بين الحكماء وبين الشيخ مصباح حفظه الله في تعليقته، وكذلك في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. يقول أن الحكماء يقولون كذا كذا والصحيح هو كذا وكذا. ماذا يقول الحكماء وماذا يقول العلامة الطبطبائي؟ لأنه باعتبار أن هذه المسألة لعله لم تكن منقحة بهذا الوضوح في كلمات السابقين عليه. ماذا يقول؟ يقول عندنا حركة ماذا؟ اشتدادية، يعني أعبر عنها حركة صعودية، وبتمثيل كما يمثله الشيخ مصباح يقول مثل السيارة التي تسير بسرعة متزايدة، يعني كانت تمشي 80 فالآن اللاحق سرعتها 85 بعد 90، هذه حركة ماذا؟ تسارع، ولا حركة تصاعدية. وعندنا حركة ماذا؟ متشابهة. شوفوا شنو فهم المتشابهة، فهمها قال يعني ماذا؟ تسير بسرعة واحد المتشابه، يعني فهم من التشابه ماذا؟ تساوي، مع أنه نحن فسرنا التشابه ما هو مرادهم من تشابه، يعني تساوي، مثل السيارة التي تمشي بسرعة ثابتة تبدأ بثمانين وتنتهي بثمانين. الحركة التنازلية أو النزولية، سرعة تبدأ بسيارة سرعة 100 وتتنازل تصير ماذا؟ صفر. هذه الأنواع من الحركة جميعا موجودة أو لا؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول حركة تصاعدية موجودة، حركة تشابهية أو متشابهة موجودة، ولكن حركة نزولية مستحيل. حركة نزولية يعني مثل ايش؟ التفتوا جيدا. حركة نزولية يعني أن الإنسان يرجع ويكون ماذا؟ حيوان، مو يصير بقر، ها ذاك مو حركة تنازلية، هاي حركة متشابهة تصير. إنسان يصير شنو؟ حيوان. هو الإنسان منين بدأ؟ بدأ من الجماد إلى النمو إلى الحيوان إلى الإنسان، هاي التصاعدية ماذا؟ إذا الحيوانية كانت قوة لشنو؟ ها؟ للإنسانية. فإذا صارت الإنسانية قوة لتنازل يعني لشنو؟ للحيوانية. يلزم أن يكون الشيء قوة لقوته وهو محال. أعيد البرهان، أعيد الاستدلال لاستحالة الحركة التنازلية. شوفوا الحركة الصعودية ماذا عندكم؟ عندكم جسم نمو دا يصعد، نمو وحيوان وإنسان، هذا تصاعد بهالشكل. هسه إذا فرضنا يريد ينزل، لابد ينزل شنو؟ يصير حيوان، يصير نبات، يصير ماذا؟ جسم. خب هنا نجي إلى الحيوان. الحيوان في التصاعدية ماذا كان؟ قوة للإنسان، يعني فيه استعداد أن يكون إنسان. فالحيوان قوة الإنسان، يعني فيه استعداد أن يكون إنسان. حتى إذا فرضنا الإنسان يمكن أن يكون ماذا؟ حيوان. فيلزم أن يكون الشيء قوة لقوته وهو محال. من حقك أن تسأل لماذا محال؟ لأنه عندما وصل إلى الإنسانية صار ماذا؟ كامل وواجب. إذا يريد يصير قوة لقوته لابد أن يكون ماذا؟ ناقص وفاقد، ومستحيل أن يكون شيء واحد كامل وواجب وناقص وفاقد، يستحيل أن يجتمع الوجدان والفقدان. أصلا ليش يتحرك؟ إذا تذكرون في بحث الحركة قلنا أن الموجود إذا كان واجدا الكمال بعد يتحرك؟ ها؟ لا يتحرك. لماذا؟ لأن التحرك إنما هو لتحصيل كمال المفقود. حتى هنا اكثر يلزم، مو لتحصيل كمال المفقود، مو لعدم تحصيل الكمال، بل يتحرك لفقدان الكمال. هذا بعد من اوضح المحالات، فالحركة النزولية مستحيلة. قال وثانيا ان لا معنى للحركة النزولية بسلوك الموضوع من الشدة الى الضعف ومن الكمال الى النقص. لماذا؟ لاستلزامها الحركة النزولية كون فعلية ما في الإنسانية قوة لقوته، يعني لقوة الإنسان، أن يتكون الإنسانية قوة للحيوانية، الحيوانية التي هي قوة الإنسانية، كأن يتحرك الإنسان من الإنسانية إلى الحيوانية ومن الحيوانية إلى النباتية وهكذا. فما يتراءى يأتي، والحمد لله رب العالمين.